السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبة الكرام، لقاؤنا اليوم بعنوان من يحاكم الحاكم. والحاكم أيها الأحبة الكرام هو الخليفة المفروض، لو احنا بنتكلم من المنظور الإسلامي، وهذا ما ينبغي أن يكون، الحاكم هو الخليفة، هو الخليفة. طيب واحد هيجي يقول لي طيب دلوقتي يا عم هشام ما فيش خليفة، من أولها كده عشان ما يبقاش كلامنا منفصل عن الواقع، الأول كان الخليفة، دلوقتي بقى متمثل الحاكم متمثل في الرئيس. الحاكم هو الرئيس أو الملك. طيب الملك أو الرئيس ده يخطئ، من الذي يحاكمه؟ إذا أخطأ المحكوم فالرئيس هو الذي يحاكمه. طب وإذا أخطأ الرئيس، إذا أخطأ الحاكم، من الذي يحاكمه؟ هو ده موضوع لقائنا اليوم. وتعالوا نبدأ يعني نجيب الموضوع من جذوره، من بداية حكام الإسلام إلى الآن. يعني أنا برضو بقول الكلام واقعي بإذن الله سبحانه وتعالى، خلاص. طيب في يعني في أول خليفة للإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، قال لهم إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أطعت الله فيكم فأطيعوني، وإن عصيت الله فيكم فقوموني. إذن الحاكم يطلب من المحكوم أن يقومه، إن هو يعدله، إن هو يصلح له. سبحان الله العظيم، ده مين ده؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. في نفس الوقت كان حازما، يعني لما الناس منعوا الزكاة أقام الجيوش وعمل حروب الردة، سبحان الله العظيم، وقال والله لو منعوا لي عقال بعير في الزكاة لقاتلتهم عليه. يعني الرباط بتاع البعير بتاع الجمل بتاع الزكاة لو منعوني إياه أنا حقاتلهم عليه. شوف الحزم، وفي نفس الوقت بيقول لهم لو أخطأت قاوموني. ده الحاكم أبو بكر. الحاكم عمر، عمر بن الخطاب، لما جت مجموعة أثواب من اليمن وعمر وزعها على المسلمين، خلاص إدى كل واحد من المسلمين حقه. فعمر بن الخطاب كان طويلا، فقال لعبد الله بن عمر يعني اعطيني ثوبك يا عبد الله كي يعني ألبسه على ثوبي، يعني أنا ثوبي مش مكفيني لأن أنا طويل، هات توبك يا عبد الله، عبد الله ده ابنه، عشان ألبسه معاه. فكان ده يوم الخميس. لما صعد يوم الجمعة عشان يخطب على المنبر فقال أيها الناس اسمعوا وعوا، فقال سلمان الفارسي والله لا نسمع ولا نطيع حتى يعني تخبرنا، أنت اديت لكل مسلم ثوب واحد وأنت عليك ثوبين. شوف المحكوم بيعمل إيه، شوف المحكوم يحاكم الحاكم هنا. قال له والله ما نسمع، ده سلمان الفارسي، قال له والله ما نسمع ولا هنطيع غير لما تقول لنا. ازاي انت تدينا توب واحد وتدي انت تاخد اتنين من الاثواب؟ وخلي بالك مين اللي بيقول له كده وبيرد قدام الناس، سلمان الفارسي. عمر ما قالهوش بقى اسكت يا فارسي، انت مش اصلك، انت مش عربي، انت ازاي ترد عليا وانا قرشي، انت ازاي، لا ما قالهوش كده. ف قال عمر بن الخطاب قم يا عبد الله وأخبر عني سلمان. فبدأ عبد الله يقول إنه أبي أخذ مني ثوبي علشان خاطري يكفيه. يعني إذن عبد الله بن عمر من غير ثوب، وأبناء المسلمين كلهم معهم أثواب، وأبناء المسلمين كلهم معهم أثواب، وإذن فعبد الله بن عمر بيّن لسلمان وبيّن للمحكومين إنه الموضوع مش كده، إنه أبي أخذ الثوب بتاعي. فسلمان قال له إيه، الآن نسمع ونطيع. يا شفت المحاكمة العلنية دي، بس سلمان اعترض بأدب وعمر رد بأدب، ما قال لهش إزاي بقى أنت تعمل كده، وما بدأش يدبر له بقى المؤامرات من ورا ومن تحت الترابيزة بقى، طب هاتوه وتلككوله واعملوا له. لا، ما فيش الكلام ده. الحاكم له دور والمحكوم له دور، سبحان الله العظيم. هو عمر بن الخطاب أيضا سبحان الله العظيم أراد أن يشتري بعير من أحد الناس، خلاص. فالمهم عمر أخذ البعير ودفع الثمن، خلاص، يعني اشترى الدابة، طبعا بلغتنا دلوقتي اشترى عربية من واحد ودفع له ثمنها، خلاص. فبعد أن اشترى البعير، عمر بن الخطاب بدأ يمشي بالبعير، فالبعير عمر لقى بطيء كده ومش هو وبتاع والكلام ده، فرجع للرجل تاني قال له: يا رجل خذ بعيرك وأعطيني ما يعني وأعطيني نقودي، أعطيني مالي. فقال له: لما يا أمير المؤمنين؟ لقد اشتريته مني. قال له: لكنه يعني بطيء وكذا وكذا. قال له: يا أمير المؤمنين، لقد اشتريته مني سليما، انت خدته مني سليم. فعمر قال له: لا. فالمهم الرجل قال له: طيب أنت اشتريته مني سليما. فعمر ما ردش عليه، قال له: والعمل؟ فالرجل قال له: نحكم، اجعل بيني وبينك حكما. فعمر قال له: خلاص نجيب شرايح الكندي يقضي بيننا. ذهبوا، خلي بالك عمر بن الخطاب أمير المؤمنين يعني الحاكم، ذهبوا إلى شرايح الكندي فبدأ يحكوا له، كل واحد يحكي له. فشرايح الكندي سأل عمر بن الخطاب أمير المؤمنين الحاكم، قال له: يا أمير المؤمنين، هل أخذته منه سليما؟ فقال أمير المؤمنين عمر: نعم. قال: إذن خذه يا أمير المؤمنين واحتفظ بما اشتريت. يعني بمعنى آخر أنه ما ينفعش أن أنت ترجعه له يا أمير المؤمنين. فعلق عمر وقال، يعني سبحان الله العظيم، اسمع على إيه: وهل جعل القاضي أو القضاء إلا للقول الفصل؟ خلاص، يعني ما قالش بقى أنت إزاي يا شريحة تتحداني، ده أنا أمير المؤمنين، وبعدين ده أنا لقيته مش عارف إيه. لا، خلاص انتهى الأمر. إذن المحكوم يقوم الحاكم، المحكوم هنا يقف للحاكم، ما فيش مجاملة. طيب واحد هيقول لي: يا عم هشام فوق، انت بتكلمنا على الصحابة، احنا دلوقتي في عصر تاني خالص، احنا في 2014، انت مش واخد بالك يا عم هشام، احنا في 1436. اقول لك: واخد بالي، واخد بالي ان بيحكمنا حكام ظلمة، حكام لا يقبلون. انا عايز اقول لك ان الحكام بتوع اليمين دول، يعني حتى لو انت هاجمتهم او انتقدتهم بأدب بالقلم او في جريدة، مصيرك الحبس او القتل او حتى التضييق عليك في معيشتك أو أي حاجة، سبحان الله العظيم. فأنا واخد بالي من ده كله، ولذلك أنا بسأل بقى السؤال هنا في وقتنا الحالي: من يحاكم الحاكم؟ علشان نكون واضحين يا جماعة ونكون صرحاء، الحاكم هذا رمانة الميزان بتاعة الدولة، فأي تعرض ليه وأي اقتراب منه وأي لعب معاه بيعرض أمن الدولة أو أمن البلاد للخطر. ف طب لما الحاكم ده يخطئ نعمل له ايه؟ نسيبه يخطئ بحجة انه عشان خاطر بقى يعني المفسدة والدماء والبتاع ده، ولا نحاكمه ونقومه ونقفله؟ يا جماعة الاسلام لم يتركنا هكذا، المسلم شخص ايجابي. خدوا بالكم قضية الخروج عن الحاكم، اذا كان خروجا مسلحا، يعني بمعنى ايه؟ 30-40 ألف حاكم، 30-40 ألف محكوم من الشعب مثلا، أو مليون حتى، قرروا أن هم يخرجوا على هذا الحاكم، بس إيه؟ بالسلاح. هذا أمر محرم في الإسلام، أمر محرم، عشان بس يعني يبقى الأمور واضحة. إنما ناس خارجة وبتعبر عن رأيها وبتعمل مظاهرات وبتقول احنا عايزين عيش حرية، عدالة اجتماعية، كرامة انسانية، احنا عايزين عايزين عايزين عايزين عايزين حقوقنا، عايزين عايزين عايزين. لا يجوز للحاكم مطلقا ان يهاجمهم وان يعتقلهم وان يحاربهم بحجة ان هم خرجوا على الحاكم، خلاص. ليه؟ لان الناس دي ناس سلمية. طب هتقولي في ناس بيندسوا جواهم مش سلميين. الحاكم بقى زي ما هو شاطر وعمل لي فيها ان هو بتاع المخابرات، يجيب الناس المسلحة دي، اما هو عامل مخابرات ازاي؟ ها؟ وتزداد الطمة بقى لما يكون رئيسك كان رئيس مخابرات قبل كده وعمال يعتقل وخلاص. لا، هذا ليس صحيحا. انه الحاكم هنا لو اخطأ، من الذي يحاكمه؟ لو خرج عليه الناس خروج مسلح هذا لا يجوز، انما لو الناس خرجوا ناس سلميين هنا ما ينفعش للحاكم انه يتعرض لهم. وبعدين طب لو في وسطهم ناس معهم سلاح المفروض دور الحاكم انه يبحث عنهم ويجيبهم زي ما هو دور انه يبحث عن المجرم او يبحث عن تجار المخدرات، فده دورك. طيب وبعدين انت تقف مع نفسك، ايه اللي خلى الناس دي تقف ضدي؟ طيب انا بقول ان المسلم ليس سلبيا، المسلم ايجابي، اذا رأى خطأ من الحاكم يجب ان يعبر عنه بخروج سلمي غير مسلح، بخروج سلمي غير مسلح. طيب دلوقتي الحاكم بتاعنا بيغلط ومش عايز حد يحاسبه، أي حاكم يعني دلوقتي في العصر اللي احنا فيه بيغلط ومش عايز حد يحاسبه، واللي يقول له أنت غلطان سبحان الله العظيم يعني يكون مصيره إما القتل إما الحبس، وأضعف الإيمان لو سابه يضيق عليه سبحان الله العظيم. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع لهذا الحديث، قال سيد الشهداء في الجنة مين؟ حمزة. حمزة ومين تاني؟ ورجل وقف نطق بكلمة الحق عند سلطان جائر فقتله. آه سبحان الله العظيم، فقتله. هو الحديث هنا ما بين لناش يعني الراجل هو اللي اتكلم، طبعا من سياق الحديث بين أنا جيت عند السلطان الجائر فقلت له أن أنت غلطان فقتلني، يبقى أنا من مع الشهداء في الجنة، بل سيد الشهداء حمزة ورجل نطق بكلمة الحق أمام السلطان الجائر. إذن الإسلام بيقول لنا لازم تصحح للسلطان، لازم تصحح للحاكم، لكن الأول يجب مناصحة الحاكم في السر. طب مش عارف أوصل له، يبقى لازم بقى إيه أبتدي في العلن. الحاكم يا جماعة مش إله منزه عن الأخطاء، الحاكم مش يخطئ ونسيبه، لا المسلمين مش سلبيين أبدا. شفت موقف سلمان وسلمان مش عربي، شفت موقف الراجل بتاع البعير، شفت موقف القاضي، شفت موقف عمر لما رضي بالحكم، شفت موقف أبو بكر الصديق، شفت يا سبحان الملك. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيوزع فالراجل بيقول له اعدل يا محمد واتق الله فينا، الله يا نهار ابيض انت بتقول كده لمين؟ والله العظيم تعالى النهارده قول للحاكم كده بس اعدل واتق الله فينا، هو اللي هيعدلك يعني هيعزلك بقى، مش هيعدلك، هيعزلك عن الحياة خالص سبحان الله العظيم. فبالتالي المسلم لا لا لا، المسلم ايجابي، المسلم يجب ان يحاكم الحاكم. طيب هنا بقى احنا دلوقتي في ظروف معاصرة، السجون والمعتقلات والنخب الفكرية اللي بتبرر للحاكم اخطائه، يعني دي نواجهها ازاي؟ دي نواجهها يا جماعة لازم يكون هناك رأي جمعي موحد، رأي جمعي موحد. بمعنى ايه؟ ما ينفعش 5-6 آلاف يقولوا ايه والله احنا عايزين طلب كذا، ويجي 10 آلاف بيطلبوا طلب مضاد للتانيين، ويجي 10 آلاف تانيين مضاد طلب مضاد للاول والتاني. لا كده ما فيش اتحاد، لازم يبقى فيه اتحاد، لازم يبقى فيه تعبير عن أننا نرفض هذا الحاكم ونرفض أفعاله ونرفض أخطائه. طب خلي بالكم ده أنا بتكلم على أخطاء الحاكم في حق المحكوم، أما لما يكون في حاكم بيضع إيده في إيد اليهود، يضع إيده في إيد أعداء الإسلام، بل ولا يكتفي بذلك بل ويعادي من يرفعون رايات الإسلام، بل يعادي من يتبنون شعارات إسلامية وهم سلميون سبحان الله العظيم، كيف لهذا الحاكم أن يفعل ذلك وهو المفروض أنه هو مسلم؟ إذن وجب على الأمة كلها أن تقف أمامه، يعني لما يبيعوا مقدراتنا لليهود، ولما يحطوا أيديهم في أيدين اليهود، ولما يبرئوا من خانونا وتعاونوا مع اليهود، يبقى ده إيه سبحان الله العظيم. لما أنت تيجي تقول كلمة لا يقبل منك، ولما واحد يمجده ويمدحه يعمله بطل، يبقى ده إيه؟ إذن نحن في كفة مقلوبة، نحن لو سكتنا على هذا الظلم والله العظيم سنضيع كلنا كلنا. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب. يا كل الكل الكل سبحان الله العظيم، لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني سبحان الله العظيم بيتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحدى أمهات المؤمنين بتقول له أو نهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم. ليه؟ طيب لأن الصالحين لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، حتى لو كان الثمن التضييق والحبس والقتل، بس لازم نتكلم بأدب، نأمر بالمعروف بمعروف وننهى عن المنكر بغير منكر، وتحركنا الضوابط العلمية الإسلامية الصحيحة سبحان الله العظيم. إذن وجب علينا أيها الأحبة الكرام أن نعرف هذا الأمر جيدا، اللي هو إيه؟ اللي هو أننا يجب أن نحاكم الحاكم، ولكن محاكمة بضوابط. إيه هي بقى الضوابط دي؟ أولا التدرج في محاكمة الحاكم. بمعنى إيه؟ أنه الأول أنصح الحاكم في السر. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنما الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لكتاب الله ولنبيه ولأئمة المسلمين وعامة المسلمين. خلي بالك، قال لك ايه؟ لأئمة المسلمين. طب مش عارف اوصل للحاكم، انا ايه اللي يوصل للرئيس ده؟ انا راجل غلبان واصلا مش هيعبرني ولا حاجة. لو هو فتح الابواب للمناصحة اهلا وسهلا، قافل كل الابواب وما بسمعش غير صوت نفسه وبس، يبقى علينا ان نخرج خروجا جماعيا ولكن غير مسلح، ولا نرضى بظلم الحاكم ابدا. شفت ربك في القرآن قال على قوم فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه. حصل حاجتين: استخفاف بالقوم من قبل فرعون، والقوم عملوا ايه؟ أطاعوه. فاحنا لو فضلنا في هذا الأمر سنعذب، وربما يعني نهلك، سبحان الله العظيم. فاستخف قومه فأطاعوه. الإسلام يا جماعة مش دين السلبية، لا، الإسلام دين الإيجابية، ولكن يحركنا الفهم الصحيح للقرآن والسنة بفهم سلف الأمة. لا تحركنا الأهواء، لا تحركنا الأهواء على الإطلاق. ما يحركناش أفكار الشرق ولا قوانين الغرب ولا عادات الشمال ولا تقاليد الجنوب. نحن الذي يحركنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن احنا يجب ألا نرضى للحاكم أن يخطئ وأن يظلم فينا، وفي نفس الوقت نقف أمامه وقفة جادة، ولكن بدون أن نقع فيه مفاسد أكبر. ده ضابط مهم جدا جدا جدا. طيب، يعني السؤال بقى، يعني طلع إن إحنا ينفع نحاكم الحاكم؟ أيوة طبعا ينفع نحاكم الحاكم، وأنا اديتك أمثلة. أظن بقى مفيش حد أفضل من أبو بكر بعد النبي، مفيش حد أفضل من عمر بعد أبو بكر، مهما على الشأن. ما يجيش واحد يقول لك نحن رجال وهم رجال، أنت زيك زي، لا، هم أفضل منا في القيمة والمقام عند الله سبحانه وتعالى. ولكن في على مستوى البشرية، وعلى مستوى بقى الأحكام وأن هم حكام، سبحان الله العظيم، هم نفسهم اللي هم الأكابر الأفاضل اللي أفضل منه ومنك كانوا بيسمحوا لغيرهم أن ينتقدهم وأن يقومهم. فما بالك بالحاكم بتاعنا أو الحكام بتوعنا اللي هم أصلا مليانين أخطاء، والواحد منهم لا يستطيع أن يفقه آية، لا يستطيع أن يفقه آية، وبتشوفوا أخطائهم بلاوي في قراءة القرآن وفي تلاوة وفي قراءة الأحاديث النبوية المطهرة. سبحان الله العظيم، واحد حاكم كبير عظيم يقول حضرتك يا رب، ويعني أنتوا سمع، أنا سبحان الله العظيم، أنا يعني سمعت أن الرئيس المزعوم عبد الفتاح السيسي، هذا الذي يحكم مصر في هذه الآونة التي ألقي فيها المحاضرة، الرجل بيقول تحية للملائكة، الرجل بيجامل البشر على حساب الملائكة. ربنا قال لنا نفسكم تشوفوا الملائكة، أهي الملائكة قدامكم، أهي تحية للملائكة. إيه اللي بيتقال ده؟ ايه ده؟ هو وبعدين يقول حضرتك يا رب وحاجة؟ هو التلاعب بالدين وصل لهذه الدرجة؟ سبحان الله العظيم، الدين له علماء، الدين له ضوابط، الدين له ألفاظ. إذن يا إخواني الكرام، يعني هذا الدين له علماء وله يعني ألفاظ يجب أن ننضبط بها. مهما كان الحاكم حاكم، ما ينفعش أنه هو يعني يقول كلام مخالف لهذا الدين. طيب، إذا كان هذا الحاكم بهذا المستوى في الدين ويتعامل ويضع يده في يد اليهود ويضع يده في يد أعداء الدين ويحارب من يعني يتبنون الدين ويحارب العلماء ويغلق المساجد ويقول لك أنا عايز أعمل انضباط في الدين وانضباط في الخطاب والكلام ده كله، طيب هذا الحاكم أكيد هيلاقي يعني يقع في أخطاء كثيرة، وأكيد هيلاقي وسفك دماء كثيرة، وهيلاقي معارضات كثيرة. هذه المعارضات يجب أن يستمع لها، تخرج المعارضات سلمية، تخرج المعارضات في سورة مظاهرات توحد طلباتها. ما ينفعش تبقى طلبات عكس بعضها، ناس تقول لك مصالحة وناس تقول لك مش مصالحة وناس تقول لك مش عارف ايه، ما ينفعش الكلام ده. يعني لو هنفضل كده عكس بعض يبقى سيبوا البلد تمشي احسن، انما لازم نتحد ولازم ما نسكتش على الظلم ابدا، لاننا لو سكتنا على الظلم العقاب سيعم الجميع، سيعم الصالح وسيعم الطالح. زي ما باكد وبقول في هذا اللقاء، المسلم ايجابي، المسلم لا يسكت على الباطل ابدا، المسلم لا يرى البلد تنتشر فيها الذنوب والمعاصي وبرامج الرأس وبرامج الأفلام التافهة وتنتشر فيها قنوات الرقص التي يعني تعمل ليلا ونهارا جهارا نهارا، ها، وتغلق القنوات الإسلامية ويتهم الإسلاميون ويعني يكذبون على الإسلاميين ويفترون عليهم ادعاءات ونسكت. لو سكتنا العقاب سيعم الصالح وسيعم الطالح. أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم، سبحان الله العظيم. فبالتالي يعني إذن وجب علينا أن نصطف ونكون يدا واحدة لكي نستطيع أن نحاكم الحاكم. إن لم نكن يدا واحدة فعلينا أن نكف عن الضجيج والصوت العالي ونسيب بقى البلد تمشي، وهذا غير يعني مرغوب فيه. المفروض أن احنا نتحد مع بعض ونضع أيدينا تكون يدا واحدة ونبقى مطالب واحدة حتى نستطيع أن يعني نحقق ما نريد من الحكام الذين يحكموننا، سواء أن نغيرهم إلى الأصلح أو نزيلهم بالكامل ويرزقنا الله بحكام صالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بحكام صالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا متوحدين، وأن يجعلنا يعني نتحرك بفهم القرآن والسنة، بفهم سلف الأمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يجعلنا على قلب رجل واحد. لو عمل كده نستطيع أن نحاكم أي حاكم يحكمنا وله من القوة والجبروت، لأن المسلم لا يخاف، المسلم لا يهاب، المسلم لا يسكت على الباطل أبدا، المسلم يتحرك لنصرة الحق، ولكن بحق. يعني يجب أن ننصر الحق بحق، وننصر الحق بفهم القرآن والسنة، بفهم سلف الأمة، ونراعي منع المفاسد، وأيضا نراعي أن ألا تكون الاعتراضات مسلحة، لأن سلاح ضد سلاح سيكون فيه خراب للبلاد والعباد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يوحد كلمة المسلمين أجمعين، وأن يرزقنا بحكام صالحين يحكمون فينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يهلك الظالمين وأن ينصر المظلومين بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا على هذا الوقت الذي أعطيتموه إياي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.